وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بيّنت لنا الخير من الشر. إنا هديناه النجدين، هذا طريق الخير وهذه معالمه، وهذا طريق الشر وهذه معالمه. هذه أبواب الخير وهذه مفاتيح الخير. الطهارة مفتاح من مفاتيح الخير، الصلاة مفتاح من مفاتيح الخير، البر مفتاح من مفاتيح الخير، الصيام، الحج، العبادة، الأذكار، كل هذه من معاني الخير والبر ومن مفاتيح الرحمة التي يتحصل عليها الإنسان. لكن ما الذي يجعل العبد أحيانا يبتعد عن هذه المعاني الحقة ويعرض عن طاعة الله عز وجل؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. طبعا الأسباب بتاعة الابتعاد عن الخير هي اتباع الشيطان واتباع اللهو واتباع أصحاب السوء وعدم التفكير والتذكر للآخرة وعدم يعني معرفة أمور الدين والسلف الصالح كيف كانوا يتسابقوا إلى الخيرات. أسباب الابتعاد عن الخير هو عدم مراقبة الأهل لأبنائهم مثلا معينا، تركهم يفعلون ما يشاءون، أعطيهم الحرية الزايدة عن الشيء. عقاب اللي هو حصول مشاكل مع أولادهم، حصول مشاكل خارج البيت مع الأهل. الابتعاد عن الخير ممكن من أسبابه اللي هو الشيطان، وكذلك يعني كثرة المعاصي والذنوب، أيضا تربية الشخص على ما في البيت، يعني ما يربوه على أنه يفعل الخير. الشيء الثاني أنه قلة الوعي عندنا بالنسبة لفعل الخير، يعني مفروض أنه المجتمع أنه يوعى على أنه فعل الخير هذا والإيجابيات اللي تكون على هذا العمل، فهناك إيجابيات كثيرة. فهذه الأشياء يمكن تكون هي أحد أو مجموعة الأسباب اللي أيضا كمان برضو قلة الوازع الديني. قلة الوازع الديني تكون يعني زي ما نقول إحنا في الموجود أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمعنات أنه الواحد اللي يكون بيصلي وبيكون قريب من الله سبحانه وتعالى حيكون عنده دراية كاملة عن هذه الأشياء. لو كان إنسان يتبع الهوى والنفس والشيطان طبعا بعيد من الخير، أو يكون إسلام يعني متمسك بالدين بالشريعة هو قريب بالخير. مرحبا بكم أيها الإخوة، سنتحدث الآن عن الأسباب التي تعوق الإنسان عن سيره إلى الله عز وجل. لماذا يبتعد الإنسان عن الخير؟ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد من الكتب العظيمة التي أوصي إخواني وأوصي نفسي بقراءتها، يقول: إن العارف والعابد في سيره إلى الله جل وعلا تعترضه ثلاثة أمور. هذه الأمور هي التي تحجز بينه وبين فعل الخير. ما هي؟ قال: أولها العوائق، وثانيها العوائد، والثالث العلائق. هذه ثلاثة أمور إذا فعلها الإنسان فإنه يتأثر في مسيره إلى الله جل وعلا. طيب لو تحدثنا عنها قليلا، هي كل واحدة تحتاج إلى وقت كثير في شرحها وبيانها. قال: أولا العوائد. العوائد هي ما اعتاده الإنسان من الركون إلى الراحة والدعة والسكون وعدم الحركة وعدم المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وهذا للأسف من طبيعة البشر. هو يعلم أنه إذا صلى سينال الأجر من الله، يعلم أن الصلاة في المسجد تفضل الصلاة في الجماعة تفضل الصلاة في البيت 27 درجة، ويعلم أن الله عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ويعلم الفضل الذي رتبه الله عز وجل على من أتى هذه العبادات، يعلم أن الذكر طمأنينة للقلب وراحة، ويعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، لكنه اعتاد على عادة معينة، سكون وراحة وكسل، فلا يجد في نفسه المسارعة والمبادرة إلى طاعة الله عز وجل. فهذا من الأسباب التي تعوق الإنسان عن سيره إلى الله. الأمر الثاني العلائق التي يتعلق بها الإنسان. الإنسان قد يتعلق بالمال، والمال يطغي ويصرف عن الخير وعن الحق، كما كان قارون حينما غر الناس بماله، وحينما كان هذا المال سببا في إعراضه عن الله عز وجل. وقد يكون تعلقا بالملك كما كان فرعون حينما قال: ما علمت لكم من إله غيري. وأيضا قد يكون من أجل التعلق بالرئاسة والجاه كما كان من أبي جهل وأبي بن خلف وغيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من لا يصلي يحشر يوم القيامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف. لماذا هؤلاء الثلاثة؟ قالوا: لأن قارون صرفه المال عن الطاعة، وهامان صرفه الوزارة والجاه صرفه عن الطاعة، وأبي بن خلف صرفه الكبر عن طاعة الله عز وجل. فهذه تعوق القلب عن أن يسير إلى الله عز وجل وأن يصل إلى غايته وإلى مبتغاه. الأمر الثالث وهي العلائق. نحن تحدثنا عن العوائد والعلائق والعوائق. العوائق ثلاثة: الذنوب، الشرك بالله عز وجل، والذنوب والمعاصي والبدع. فهذه ثلاثة أمور تعوق القلب عن سيره إلى الله عز وجل، ولا سعادة للعبد حتى يتخلص من هذه جميعا ويمتثل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما لهم يا ربنا لم يخلطوه بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما الأسباب وما هي الوسائل التي تدفع المسلم إلى أن يتخلص من العوائق والعلائق والعوائد ويقبل على الخير والبر؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. الوسائل عديدة جدا. أولا القرب من الله سبحانه وتعالى في الواجبات والبعد عن المنهيات. الشيء الثاني أنه يعني من أسباب البعد عن الشر والرذيلة أولا القنوات التي لا تمتي إلى الدين بصلة. الشيء الثاني بعض وسائل التواصل الاجتماعي، الاتجاه إلى الله عز وجل والإخلاص والخوف من الله، هذه أهم شيء الأساس. هذا أنا أشوف أن الصلاة هي عماد الدين، وكمان الابتعاد عن خطوات الشيطان هي من الأساسيات. هذا اعتبرنا أخلاقنا تربيتنا الأصيلة هي اللي تمنعنا أن نقوم بالأعمال بعمل الرذيلة والأعمال الغير أخلاقية. ثم ديننا هو ينهانا عن الأعمال هذه، والجزاء اللي حتحصل عليه من جراء الابتعاد العمل هذه هي الجنة والثواب. من أعظم الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الخير وهي باختصار أن يبدأ الإنسان ببناء نفسه. إن استطعت أن تتحكم في قلبك وأن تقود نفسك فستستطيع أن تلج إلى كل أبواب الخير. اسمع إلى هذه العبارة الجميلة والحكمة الرائعة التي تبين لك أن النفس التي بين جنبيك إما أن تقودها أو تقودك، فإن قدتها فإنها توصلك إلى الجنة، وإن قادتك أوردتك إلى المهالك. ولهذا يقول بعض السلف: رحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما. شبه النفس بالفرس، الفرس لها خطام وزمام، ومن خلال هذا الخطام والزمام تستطيع أن تتحكم في حركتها، تذهب يمينا تذهب شمالا تذهب إلى الأمام تقف تجلس. قال: رحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها وزمامها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لن يتخلص القلب من حياة الضنك التي قال الله عز وجل عنها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حتى يبدأ في التزامه واستقامته من الداخل قبل أن تظهر الاستقامة في الخارج. وهذا أمر حميد وطيب لأنه فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. غسل قلبك، نظف قلبك، طهر روحك. إذا طهرت الروح تغيرت الحياة لدى الإنسان، يصبح للقرآن أثر، ويصبح للسنة معنى، ويصبح للاتباع فائدة في حياته. والصحابة رضوان الله عليهم نجد أنهم ما انطلقوا بما انطلقوا به من منافسة في الخيرات ومسابقة في الطاعات وتنافس فيما يحب الله ويرضاه، بذلوا أموالهم وأرواحهم ومهجهم وحياتهم، كل هذا من أجل إرضاء الله عز وجل. وكان أعظم دافع إلى أن يفعلوا هذه الأمور هو أن قلوبهم زكت ونمت بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب التي تعين الإنسان على فعل الخير أن يلازم الصالحين. يا إخوة، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والطبع سراق، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقل لي مع من ترافق أقول لك من أنت. بقدر مرافقتك للصالحين يكون أثرهم عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كلاهما سيؤثر فيك. إما أن يؤثر حامل المسك فيك برائحة طيبة، وإما أن يؤثر فيك نافخ الكير برائحة خبيثة. فلا بد أن تحرص على مرافقة الصالحين. أيضا من الأسباب قراءة القرآن. عش مع القرآن، هذا كلام الله عز وجل، هذا الذي هدى الله عز وجل به البشرية، هذا الذي قال عنه ربي عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن أنيس الروح وسعادة الفؤاد ونقاء للنفوس. بالقرآن نرتقي، وبالقرآن نسمو، وبالقرآن نسعد. فكيف إذا كان مع هذا القرآن فهم لمعانيه وكثرة لقراءته؟ ألف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخيرا من الأسباب التي تبعدك عن معصية الله وتقربك إلى الخير أن تشغل نفسك بطاعة الله. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. اللهم اشغل أنفسنا بالخير، وأسعد أرواحنا بالطاعة، واجعلنا من عبادك المقبولين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم